هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. ننتقل بعد ذلك للسلسبيل. كنا قد وصلنا إلى باب الوليمة وأداب الأكل، وأصل الوليمة تمام الشيء. أصل الوليمة في اللغة العربية تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة، ولهذا مراد المؤلف بالوليمة هنا طعام العرس. قال: وليمة العرس سنة مؤكدة، وهذا بالإجماع. وعبد الرحمن بن عوف لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المهاجرين أتوا من مكة وليس معهم شيء، تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فأخى النبي عليه الصلاة والسلام بين كل مهاجر وأنصاري، وكان في أول الأمر أخى بين في كل شيء، كان أخوه من النسب، حتى إنهما يتوارثان، ثم نسخ الإرث بعد ذلك. فكان مما أخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع. فأتى سعد بن ربيع إلى عبد الرحمن وقال: يا أخي، قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، وسأتنازل عن نصف مالي وأقسمه بيني وبينك نصفين، يعني يكون لك نصف الثروة التي عندي ولي النصف، وعندي زوجتان، انظر إلى أيتهما هويت وطلقها فتعتد ثم تتزوجها. يعني انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة، يريد أن يتنازل عن نصف ماله لأخيه في الله، يقوله صادقا، ويريد أيضا حتى أن يسهل عليه أمر الزواج أن يطلق زوجته فتعتد فيتزوج بها أخوها. ولكن أيضا انظر جواب عبد الرحمن، عنده عزة نفس، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوه على السوق، وكان المسيطر عليه اليهود، كانوا أهل تجارة من قديم، فدخل معهم وباع واشترى، سبحان الله فتح الله عليه في الرزق، فأصبح من أثرياء الصحابة. وفي بداية الأمر، في بداية اكتسابه، حصل مالا فتزوج، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبه رائحة الطيب، فيه أثر صفرة، قال عليه الصلاة والسلام: ما هي، يعني ما هذا؟ قال: إني تزوجت. قال: كم أصدقتها؟ قال: نوات من ذهب. قال: أولم ولو بشات. قال: أولم ولو بشات. فقوله أولم ولو بشات هذا هو الشاهد، وهذا يدل على أن الوليمة عند العرس أنها سنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يولم على زوجاته، ولهذا قال أنس: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات. لكن أيضا يجوز أن تكون الوليمة بغير ذبح، يعني بغير شات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية بنت حيي أولم عليها بالأقط والسمن فقط، وأولم على بعض نسائه مدين من شعير، فالأمر في هذا واسع. لكن من وسع الله عليه ينبغي أن يولم بشات، وإذا وسع الله عليه أكثر تكون وليمة بأكثر من شات، لأن قوله ولو بشات يعني هذا الحد الأدنى بالنسبة لمن كان مثل حالة عبد الرحمن بن عوف. ولذلك فالوليمة عند العرس سنة، يولم الإنسان ما تيسر ويدعو من شاء من أقاربه وجيرانه، هذا سنة، ويعني ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، ويؤجر ويثاب على ذلك. قال: والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة. المذهب عند الحنابلة أن إجابة وليمة العرس واجبة، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين: قول الأول أنها واجبة، وهذا قول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، على أن المالكية لهم قول آخر قيل إنه هو المذهب، وهو أنها غير واجبة كما سيأتي. والقول الثاني أنها مستحبة، وهذا مذهب الحنفية، وقول عند المالكية وقول عند الحنابلة، واختاره الإمام ابن تيمية. القائلون بالوجوب استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وأيضا حديث أبي هريرة إذا دعي أحدكم فليجب، إن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وأيضا وهو يعني من أقوى الأدلة عندهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لاحظ أنه بهذه الرواية التي عند مسلم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني هذا صحيح، صحيح مسلم وصريح، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أيضا استدلوا بأنه نقل الإجماع بعض العلماء الإجماع على وجوب إجابة وليمة العرس كابن عبد البر والقاضي عياض. القائلون بالاستحباب استدلوا بحديث البراء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها إجابة الداعي. قالوا فالأمر بإجابة الداعي محمول على الاستحباب، لأنه قرن ذلك بأمور انعقد الإجماع على استحبابها، فقرن ذلك بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس وإبرار المقسم، هذه كلها مجمع على استحبابها، فكذلك إجابة الداعي. وقالوا إنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على وجوب إجابة الداعي لوليمة العرس، فتكون إجابة دعوة وليمة العرس كغيرها. وأما حديث أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فقالوا إنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة كما هي رواية الصحيحين، فإن الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم أن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في عند مالك وأحمد وأبي داود كلها جاءت موقوفة على أبي هريرة، ولم تأتي مرفوعة إلا في رواية عند مسلم ذكرها متابعة بعد ذكره عدة روايات موقوفة على أبي هريرة. وسبق ذكرنا في الدرس مرارا أن منهج الإمام مسلم في صحيحه أنه يورد الرواية الصحيحة ثم يورد بعدها الرواية الضعيفة من باب التنبيه على ضعفها، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته. ومن أمثلة ذلك مثلا غيروا شعر هذا لما أتي بوالد أبي بكر أبو قحافة، قال عليه الصلاة والسلام غيروا شعر هذا، ثم أورد مسلم رواية أخرى بزيادة وجنبوه السواد، الزيادة غير محفوظة. ومن ذلك مثلا لا تخمر رأسه الذي وقصته راحلته، رواها مسلم بهذا اللفظ، ثم ذكر رواية أخرى بزيادة ولا وجه، والزيادة غير محفوظة. كل هذا من باب التنبيه على ضعف الرواية المتأخرة عندهم. هكذا أيضا هنا ذكر الرواية الصحيحة أنها من قول أبي هريرة، ثم ذكر الرواية الأخرى أنها مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام من باب التنبيه على ضعفها، فأخذ هذه الفائدة. فيعني كأن الإمام مسلم لما ذكرها متأخرة يشير بذلك إلى عدم ثبوتها. والحافظ الدارقطني في العلل لما ذكر روايات الحديث قال الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، والحفاظ يرجحون الرواية الموقوفة. إذا من حيث الصناعة الحديثية حديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فليس هناك شيء مرفوع. بعض العلماء قال حتى وإن كانت من كلام أبي هريرة فلها حكم الرفع، ولكن هذا غير مسلم، لأن أبي هريرة فهم ذلك فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة إذا دعي أحدكم فليجب، فهم الوجوب من ذلك، وخالفه بقية الصحابة على هذا الفهم، فيكون قول الصحابي قول الصحابي إذا خالف الصحابة آخرون لا يكون حجة. وأما حكاية القاضي عياض وابن عبد البر للإجماع فهذا غير مسلم. هناك مذهب الحنفية يرون عدم الوجوب، هناك قول عند الحنابلة يرون عدم الوجوب، بل ذكر اللخمي أن مذهب المالكية عدم الوجوب، ذكر أن مذهب المالكية عدم الوجوب. فالقول بحكاية الإجماع هذه غير صحيحة. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أن إجابة وليمة العرس مستحبة استحبابا مؤكدا، وأنها ليست واجبة، لأن القول بالوجوب يقتضي تأثيم من لم يحضر، وهذا يحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل صحيح صريح يدل على وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس. لكن المؤلف ذكر 5 شروط للقول بوجوبها، وعند الحنابلة شرط سادس لم يذكره المؤلف، وسنذكر الشروط 6 كلها. الشرط الأول قال: إن كان لا عذر، يعني وهو ألا يكون لدى المدعو عذر في عدم الإجابة. إن كان عنده عذر كأن يكون مريضا أو مشغولا أو نحو ذلك فلا تكون واجبة. الشرط الثاني: ولا منكر، بأن لا يكون في العرس منكر، فإن كان في العرس منكر كمعازف مثلا ونحوها لا تجب إجابة الدعوة. قال: وفي الثانية سنة، يعني هنا المؤلف استطرد، ولو أنه أتى بالشروط يعني متوالية كان أحسن في العبارة. وفي الثانية يعني أن إجابة الدعوة في المرة الثانية السنة، وفي الثالثة مكروهة. يعني بعض الناس تكون الوليمة 3 أيام، يقول في اليوم الأول إجابة واجبة، وفي الثانية السنة، وفي الثالثة مكروهة، ويستدل لذلك بحديث: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. ولكن هذا الحديث خرجه أبو داود وأحمد، لكنه حديث ضعيف لا يصح، ولهذا فالأقرب أنه لا يكره، بل ربما نقول بأنه مستحب، لأن عادة بعض الناس خاصة قديمة في الأزمنة السابقة أن وليمة العرس تمتد 3 أيام، فالناس يرجعون في هذا إلى عوائدهم وما تعرفوا عليه. فالقول بأن الإجابة في اليوم الثالث مكروه هذا محل نظر، بل الأقرب أنها مستحبة في الأيام الثلاثة كلها. قال: وإذا كان الداعي مسلما، هذا هو الشرط الثالث، فإذا كان الداعي كافرا لم تجب إجابة الدعوة في قول عامة العلماء. يحرم هجره، هذا هو الشرط الرابع لإجابة الدعوة، أي إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، وفي هذا إشارة إلى أن من المسلمين من لا يحرم هجره، وهو الداعي إلى بدعته والمجاهر بفسقه. وأيضا الهجر لمصلحة دينية، إذا كان يغلب على الظن أن هذا الهجر له أثر، كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام 3 الذين خلفوا 50 ليلة. قال: وكسبه طيب، هذا هو الشرط الخامس، فإذا كان الداعي كسبه ليس طيبا وإنما كسبه حرام لم تجب إجابة دعوته. ثم فصل المؤلف الكسب، قال: فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. أولا، إذا كان مال الداعي متمحضا في الحرمة، يعني كل ماله مثلا من بيع الخمور، فهذا لا يجوز إجابة دعوته. أما إن كان مختلطا ما بين حلال وحرام، وهذا حال أكثر المسلمين، فيرى المؤلف أنه تكره إجابة دعوته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. والقول الثاني أنه لا تكره إجابته بل تستحب حتى وإن كان ماله مختلطا، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهود لما دعوه إلى وليمة، مع أن الله وصفهم بأنهم مكنوا للسحت، لكن أموالهم كانت مختلطة. وأيضا القول بأن تكره إجابته معنى ذلك، يعني خاصة في وقتنا الحاضر سيقال بكراهة إجابة دعوة معظم المسلمين، معظم المسلمين لا تخلو أموالهم من يعني اختلاط الحلال بالحرام. فالأقرب والله أعلم أن من كان ماله مختلطا لا تكره إجابة دعوته بل تستحب. هذه 5 شروط. هناك شرط سادس عند الحنابل لم يذكره المؤلف، وهو أن يعين المدعو، فإن لم يعينه لم تجب إجابة الدعوة. والدعوة العامة التي لا يعين فيها المدعو تسميها العرب الجفلة، يعني الدعوة العامة، كانت العرب تفتخر بها، فيقول: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. يعني دعوة الجفلة يعني الجميع، كلكم مدعوون مثلا للوليمة غدا، لوليمة العرس غدا، كلكم مدعوون لكذا من غير تخصيص، هذه تسمى الجفلة. فهذه يقولون إذا كانت الدعوة جفلة إذا كانت الدعوة جفلة لا تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس، وبناء على القول الذي رجحناه أنها أصلا لا تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس مطلقا، وإنما تستحب استحبابا مؤكدا. قال: وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع. وهذا يحصل خاصة يعني في وقتنا الحاضر، تأتيك دعوة وليمة عرس من أكثر من شخص، إذا أمكنك توفق بين الجميع فتذهب لهذا وتمكث قليلا عنده ثم الآخر، فهذا هو الأفضل. وإلا أجاب الأسبق قولا، يعني إن لم يتسع الوقت ولم يتيسر أن تجيب دعوتهما جميعا فيكون الحق للأسبق. فالأدين يعني استوى في السبق فيقدم الأدين الأكثر تقوى فيما يظهر، لأنه أكرم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب إن استووا في الأسبقية وفي التقوى، يعني كلهم متقاربون، كلهم من أصحاب المساجد والصلاح، فقال: فالأقرب رحما، يقدم الأقرب رحما على غيره. طيب إن تساووا في الأسبقية وفي التقوى وفي الرحم، قال: فجوار، يقدم الأقرب جوارا، يقدمه على غيره. ويستدلون في هذا بحديث رواه أحمد وأبو داود: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. لكن هذا حديث ضعيف كما ترون، ليس عليه نور النبوة، يعني حتى تركيبة الحديث فيها شيء من الركاك، ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعني يقول العلماء، يقول الحديث عليه نور النبوة، لكن لاحظ هذا الكلام: إذا اجتمع الداعيان أجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوار، يعني ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إن استووا في الأمور السابقة كلها، وهذا أمر نادر، لكن الفقهاء يفترضون الأمور النادرة أو حتى الأمور غير ممكنة حتى يكون طالب العلم مستحضرا له، يعني استووا في الأسبقية وفي الدين وفي الرحيم وفي الجوار، يقول: يقرع بينهم، يعمل قرعة، أيتهما خرجت يذهب لهذا الذي خرجت له القرعة، لأن القرعة يصار إليها عند الاستواء في الحقوق مع وجود المشاحة. وعلى القول الذي رجحناه لا نحتاج هذا كله، إجابة وليمة العرس مستحبة وليست واجبة، يختار ما يريد من هؤلاء الذين دعوه ويعتذر للبقية. قال: ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن. يعني ينبغي للمسلم عند إجابة الدعوة أن يستحضر النية حتى يكون ذهابه عبادة يؤجر عليها، وذلك بأن ينوي أولا الاقتداء بالسنة، وأنه ذهب لأن ذهابه لإجابة الدعوة السنة، وأيضا أنه ينوي بذلك إكرام أخيه المسلم وإدخال السرور عليه، فيكون ذهابه عبادة يؤجر ويثاب عليها، ولا يقصد الأكل، يعني يجعل الأكل آخر اهتماماته، ولئلا يظن به التكبر، يعني لأن عدم إجابة الدعوة من غير سبب ومن غير مبرر قد يظن بعض الناس أنه متكبر، فينبغي أن يحرص على إجابة الدعوة. ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا. يعني إذا دعي المسلم مثلا دعوة غداء وكان صائما وكان الصيام صيام نافلة، فيستحب له أن يفطر، لأن فطره فيه جبر لخاطر أخيه المسلم وفيه إدخال للسرور عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وإن أراد أن يستمر في صومه ويعتذر لأخيه لا بأس، لكن كونه يقطع صومه ويطعم ويدخل السرور على أخيه المسلم هذا أفضل، والصيام يصوم مكان هذا اليوم يوما آخر. قال: وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة. وهذا عموما ينوي المسلم بالأكل والشرب التقوي على الطاعة حتى يصبح ذلك عبادة، والمسلم يستطيع بالنية الصالحة أن يحول العادات إلى عبادات. ولهذا يعني يقول العلماء إن النيات تجارة العلماء، النيات تجارة العلماء، فتنوي بالأكل وبالشرب وبالنوم، تنوي بذلك التقوي على طاعة الله عز وجل حتى تثاب على ذلك كله. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه، إذا لم يؤذن للإنسان بالأكل فلا يجوز، لأن مال الغير محترم، فلا بد من إذن صريح أو قرينة تدل على الإذن. ومن ذلك قال: والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، يعني الدعاء إلى الوليمة بحد ذاته يعتبر إذنا، وكذلك تقديم الأكل يعتبر إذنا، وكذلك أيضا إذا كان عنده غلب الظن بأن صاحب البيت يسر بالأكل فيعتبر هذا يعني إذنا، لا يحتاج إلى أن ينتظر حتى يأذن له صاحب الطعام. قد جاء في حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن، لكنه حديث ضعيف. وهذا الكلام الذي يذكره المؤلف يعني يحتاج له الناس قديما، وأيضا ربما في الوقت الحاضر في الأماكن التي يكثر فيها الفقر، في الأماكن التي يكثر فيها الفقر ويحتاج الناس إلى الطعام، فعندما يوضع الطعام على المائدة فبعض الناس يأكل مباشرة من غير إذن، فربما يعني يحصل يترتب على هذا إشكالات، ولهذا ترد هذه الكلمات من العلماء لأجل بيان ذلك. أما في وقتنا الحاضر يعني عندنا هنا في المملكة الأمور ميسورة، فهذه الأمور لا نحتاج إليها، بل صاحب الطعام يسر إذا رأى أن الضيوف أو أن الزائرين أكلوا، لكن هذه مثل هذه الآداب يحتاج إليها مع يعني الفقر ومع الجوع، يحتاج إلى يعني هذه الآداب. قال: ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، يعني أن صاحب الطعام ينبغي أن يقدم ما تيسر وأن يبتعد عن التكلف، قد ورد في الحديث: نهينا عن التكلف. لكن إذا كان الزائر ضيفا فالضيف يجب إكرامه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإكرام الضيف واجب، يجب إكرام الضيف. والله تعالى أثنى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتاه الملائكة على صورة بشر لا يعرفهم، وأتى بعجل حنيذ سمين وقربه إليه، يعني أتى بأفضل الموائد في زمنه، أفضل ما عندهم العجل، وعجل أيضا حنيذ، جعله على شكل حنيذ وسمين أيضا، وقربه إليه، وهذا يدل على عظيم الكرم عند إبراهيم. وناس يأتونك في البيت ما تعرفهم وتقدم لهم هذه الوليمة العظيمة، فأثنى الله عليه، هذا يدل على استحباب الكرم، فالكرم مندوب إليه، إكرام الضيف واجب. طيب ما الفرق بين الضيف والزائر؟ نعم، أي نعم أحسنت، الضيف الذي يقدم عليك من خارج البلد، أما الزائر الذي يأتيك من داخل البلد، فداخل البلد لا يقال ضيف، إنما هذا زائر ولا تجب ضيافته أصلا. لكن الذي ينزل عليك من خارج البلد، كان في السابق ما كان في فنادق ولا شقاق، فكان عادة العرب أن الإنسان إذا أتى من بلد إلى بلد نزل على أحد الناس فيجب عليه أن يضيفه، حتى إنه ورد في الحديث أنه إذا لم يضيفه يأخذ الضيف حقه، فإن أبى رفع أمره للحاكم حتى يعطيه حق الضيافة. فهذا هو الضيف الذي يعني في وقتنا الحاضر مع وجود الفنادق ومع تيسير أمور الناس يعني أصبح هذا قليل جدا أو نادر، أصبح الناس يأتون الفنادق مباشرة وللشقاق، لكن كان هذا موجود عند الناس قديما. أما الذي يأتيك من داخل البلد هذا زائر، وفي على كل يستحب إكرام الاثنين جميعا، الضيف والزائر، لكن من غير تكلف. التكلف أن الإنسان يأتي بأمور فوق طاقته، يعني يذهب ويقترض لأجل أن يقدم يضع وليمة مثلا، فلكن الإنسان الذي أموره ميسورة ينبغي أن يحرص على الكرم وأن يكرم ضيفه من غير إسراف، يكرم الضيف ويكرم الزائر من غير إسراف، فالكرم من الخصال الكريمة التي كانت العرب تثني على أصحابها، والكرم أثنى الله تعالى به على إبراهيم، كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كريما، ولما أتاه لقيط بن صبرة قال: لقيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الراعي ومعه أغنام، قال فقال عليه الصلاة والسلام دعاه وقال للراعي اذبح واحدة منها. فكأن لقيطا قال يعني ما يحتاج يا رسول الله. قال لا إن لم نذبح لأجلك، إن عندنا 100 من الغنم، إذا نتجت واحدة ذبحنا مكانها أخرى. قال وسألته عن الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الحديث المعروف. قال وقلت إن لي امرأة لسانها بذيء. قال طلقها. قلت إن لي منها ولدا. قال عظها فإن يكون فيها خيرا تقبل. الشاهد من هذا أن عليه الصلاة والسلام في آخر يعني حياته أغناه الله تعالى بالغنائم ونحوها، كما قال سبحانه وجدك عائلا فأغنى، كان عنده 100 من الغنم. ولما أتى لقيط مصبرة أمر بأن تذبح شاة إكراما له. فالكرم صفة ممدوحة، لكن في حق الميسور، حتى لا يكون متكلفا، في حق الميسور، وأيضا لا يصل إلى درجة السرف أو التبذير، إنما يعني يقدم الإنسان بقدر يعني ما يأكله هؤلاء الضيوف أو الزائرون. لأن بعض الناس يخلط بين قضية الكرم وبين قضية السرف، فتجد أنه لا يكرم الضيف بحجة عدم الإسراف وعدم التكلف، هذا غير صحيح. الضيف ينبغي أن تكرمه، ويعني هناك فرق بين الإكرام الضيف وبين التكلف وبين أيضا السرف. فالإكرام الضيف أن تكرمه من ميسور مالك ولا يصل درجة السرف، يعني إذا بقي شيء مثلا من المأدبة يعطى للفقراء والمساكين ونحو ذلك. لكن الكرم من الصفات العظيمة النبيلة التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها، وليس الكرم فقط في تقديم المأدبة، بل حتى الكرم في الترحيب بالضيف، ترحيب بالزائر ومؤانسته والانبساط إليه وإدخال السرور عليه، هذا كله داخل في الكرم. بل ربما تكون هذه المعاني أبلغ من تقديم المأدبة، لأن بعض الناس يعني فهموا الكرم فهم محدود، يظنها فقط في الأكل والشرب. لا، الترحاب والانبساط وإدخال السرور على الضيف وعلى الزائر، هذه ربما تكون تفوق تقديم الأكل والشرب، خاصة في وقتنا الحاضر مع تيسر أمور الناس. فينبغي أن يقابل الضيف ويقابل الزائر بشراح وبانبساط وبترحيب، يرحب به ويكرم ويدخل السرور على نفسه ويؤانسه بالكلام وبالحديث ونحو ذلك، هذا كله داخل في إكرام الضيف وإكرام الزائر. نعم، الكرم صحيح يستر العيوب كما ذكر الإمام الشافعي، فالكرم مما يستر به العيوب، ولذلك تجد بعض الناس كريم وتستر عيوبه، لا يكاد الناس يذكرون له عيبا بسبب كرمه. قال ولا يشرع تقبيل الخبز، يعني اعترافا بالنعمة وإكراما للخبز لا يشرع ذلك، بل حتى جميع الجمادات لا يشرع تقبيل شيء منها إلا شيء واحد وهو الحجر الأسود فقط، الحجر الأسود. أما تقبيل المصحف ورد عن عكرمة بن أبي جهل، كان إذا قرأ المصحف قبله وقال كتاب ربي، ولكن لم يرد هذا عن بقية الصحابة، فمن فعله فلا ينكر عليه، ولكن الأقرب يعني عدم فعله، إلا إذا امتهن، كان يسقط مثلا على الأرض فتأخذ وتقبله لا بأس، لكن أن يتخذها الإنسان عادة لم يرد هذا عن أكثر الصحابة، إنما ورد عن عكرمة، فلا ينكر على من فعله، لكن لا يعتبر هذا أمر مندوب يحث الناس عليه، لأن تعظيم المصحف ليس فقط بتقبيل، تعظيم المصحف إنما يكون باتباعه والعمل به ونحو ذلك. قال وتكره إهانته، يعني إهانة الخبز، ومسح يديه به، يعني لأن مسح يديه به فيه نوع من الإهانة، ووضعه تحت القصعة، القصعة هي وعاء يؤكل فيه يصنع من الخشب، فيقولون إن إهانة الخبز بوضعه تحت القصعة مكروه لأن فيه إهانة له. وبكل حال كل ما كان فيه إهانة للنعمة فهذا منهي عنه، أقل أحواله الكراهة. ومن ذلك مثلا وضع بقايا الأكل في القمامة مع النفايات، هذا فيه نوع من امتهان النعمة، بقايا الطعام لا توضع مع النفايات، وإنما توضع في مثلا كيس أو وعاء مستقل، وإما تعطى البهائم أو الطيور أو على الأقل تعزل وتوضع في مكان بعيد، لكن لا تمتهن النعمة. والامتهان ضابط الامتهان المرجع فيه للعرف، فما ذكره المؤلف هذا يعني يظهر أنها موجود في زمن المؤلف، يعني تقبيل الخبز يظهر يعني هذا ليس موجودة في وقتنا الحاضر، لكن يتكلم المؤلف عن شيء موجود في زمنه. لكن الضابط في هذا هو أن يقال كل ما كان فيه امتهان للنعمة فأقل أحواله الكراهة. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في آداب الأكل. قال: ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لحديث سلمان: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، رجوا أحمد وابو داود والترمذي، لكنه حديث ضعيف. والمراد بالوضوء فيه غسل اليدين. وإذا قلنا الحديث ضعيف فإن القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، وليس في المسألة دليل. والأقرب أن غسل اليدين قبل الطعام أو بعد الطعام أنه من الأمور المباحة، لا يقال بأنه مستحب، لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل وليس في المسألة دليل صحيح. قال: وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، يعني يسن عند الطعام وعند الشراب أن يقول بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله فقط، لأن هذا هو الوارد في جميع الأحاديث، حتى إنه لم يرد ولو في حديث ضعيف زيادة الرحمن الرحيم، فالأفضل أن يقتصر على قول بسم الله. قال: وقوله جهرا، جهرا يعني يرفع صوته يقول بسم الله، لأنه إذا قال جهرا فيذكر من حوله بالتسمية ونحو ذلك، ولو قاله سرا فلا بأس، لكن الأفضل أن يقوله جهرا حتى يذكر من حوله بالتسمية عند الطعام والشراب. وقوله تسن التسمية حكي الإجماع على ذلك، حكاه النووي وغيره، لكن الظاهرية يرون أن التسمية واجبة عند الطعام والشراب، ويعني هل مذهب الظاهرية يعتد به أو لا يعتد، يعني هذه مسألة أخرى. هو قد ورد الأمر به، لكن الأمر عند الجمهور محمول على استحباب لأنه في الآداب، ولا ورد يا غلام سمي الله، قالوا هذا أمر والأصل في الأمر يقتضي الوجوب. الظاهرية ذهبوا إلى الاستحباب، ويعني استدلوا قالوا الأصل في الأمر يقتضي، الظاهرية ذهبوا للوجوب خلاف الجمهور الذي ذهبوا للاستحباب. استدل الظاهرية قالوا أن هذا ظاهر الأحاديث، سم الله هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. قصة الجارية التي أتت فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يدها وقال إن الشيطان أتى ليستحل بها الطعام، وأتى أعرابي وأخذ بيده وقال إن الشيطان أتى به ليستحل به الطعام، قالوا هذا دليل على وجوب التسمية عند الطعام والشراب. وممن ذهب إلى ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لكن يشكل على هذا أنه لم يقل أحد بالوجوب إلا الظاهرية فقط، وهل خلاف الظاهرية معتبر أو غير معتبر؟ هذه مسألة مرت معنا في دروس سابقة نحتاج أن نستذكرها. إذا خالف خلاف الظاهرية، يعني خلاف المذاهب الأربعة معتبر، حنفية المالكية الشافعية الحنابلة ولو رواية عندهم، لكن إذا كانت الفقهاء إذا كان الفقهاء كلهم على رأي وانفرد الظاهرية أو ابن حزم برأي، فهل خلافهم معتبر أو غير معتبر؟ هل خلافهم ينقض الإجماع أم لا؟ أم يعتبر رأيهم رأيا شاذا؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم. يعني مسألة أنه يستند على نص أو دلالة، يعني هذا أمر نسبي، كل يدعي أنه يستند على دليل، لكن نريد مسألة خرق الإجماع، هل يعتبر خرق الإجماع فلا نقول أن عقد الإجماع أو لا يعتبر نعتبر قولا شاذا؟ نعم، هذه مسألة خلافية، والأقرب أن خلافهم لا يعتبر فيما انفردوا به، وأما إذا لم ينفردوا فخلافهم معتبر واستفاد من أدلتهم ومناقشتهم ونحو ذلك، لكن من فردوا به لا يعتبر ويكون إجماعه قائما. أولا أن مذهبهم متأخر، ثانيا لأن مذهبهم لا يبنى على أصول صحيحة عند أكثر العلماء، يعني يأتون بغرائب وأشياء لا تستقيم على أصول العلم. فلذلك الأقرب الله أعلم أن من فردوا به يعتبر شاذا، هذا هو الأقرب عند كثير من المحققين من أهل العلم، ولذلك يخالفون في مسائل كثيرة إلا إذا وافقهم أحد، إذا وافقهم أحد ولو يعني أحد التابعين أو أي أحد، يعتبر قولهم يكون معتبر ولا لا لا لا يستقيم الإجماع. وإلا إذا انفردوا عن جميع العلماء فلا يعتبر خلافا بل يعتبر قولا شاذا، يعني مثلا قول أبي محمد أن من لم يضطجع بعد ركعتي الفجر فصلاة الفجر في حقه باطلة، يعني هذا قول لا يستقيم على أصول العلم، ونحو ذلك من المسائل الغريبة. فهذا الأقرب والله أعلم عند المحققين أن من فردوا به لا يعتبر، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. قال وأن يجلس على رجله اليسرى، إذن قلنا إن التسمية مستحبة عند عامة العلماء عند الأكل وعند الشرب. وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني كجلوس للتشهد، ولكن هذا لا دليل عليه، وأيضا قوله أو يتربع كذلك. وقد جاء عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، وهذا رواه البخاري. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جثى على ركبتيه، يعني قعد على ركبتيه، وأيضا أكل تمرا وهو مقعن. فالذي يظهر الله أعلم أنه ليس في هذا سنة محددة للجلوس عند الأكل والشرب، وإنما يختار الإنسان الجلسة التي تناسبه، لم يرد في هذا شيء صحيح صريح. وما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وقع اتفاقا، يعني مرة جثى ومرة أقعى ومرة جلس متربعا، يعني وقع كل هذا اتفاقا. لكن يكره أن يأكل متكئا، يكره أن يأكل متكئا، وهذا سيأتي بعد قليل كلام عنه. قال ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه، يأكل بيمينه، وهذا قد ورد الأمر به كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بيمينك. ولكن الأكل باليمين هل هو مستحب أو واجب؟ قولان العلماء، القول الأول أنه مستحب وهو قول الجمهور، وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام كل بيمينك هذا ورد في الآداب والأوامر في الآداب محمولة على الاستحباب. والقول الثاني أن الأكل باليمين واجب، واختاره ابن عبد البر وابن حجر وابن القيم، وهو القول الراجح والله أعلم أنه واجب، لأنه وردت قرائن تدل على وجوب الأكل باليمين، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقد نهينا عن اتباع الشيطان، هذه قرينة. كذلك أيضا حديث سلمة بن الأكوع فالذي أكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، ما منعه إلا الكبر. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه فيعني هذا دليل على تأكد الأمر وعلى أن الأكل باليمين أنه واجب. فالصواب إذن أن الأكل باليمين واجب وأنه يحرم الأكل بالشمال. وقوله بثلاث أصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع كما في حديث أنس رضي الله عنه، والأمر في هذا واسع. قالوا إن الأكل بثلاث أصابع يدعو الإنسان إلى التقليل من الأكل، ويشبه الأكل بثلاث أصابع الأكل بملعقة لأنها قريبة من الثلاث أصابع أكثر من قربها من الأكل بخمسة أصابع. وقوله مما يليه لقوله عليه الصلاة والسلام وكل مما يليك، لكن هذا إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان متنوعا فلا بأس أن يأكل من غير ما يليه. قال ويصغر اللقمة ويطيل المضغ، هذا ليس عليه دليل، ولهذا ابن تيمية قال لم أجد هذه المسألة مأثورة ولا عن أبي عبد الله، يعني عن الإمام أحمد، لكن فيها مناسبة، وهي يعني أن تصغير اللقمة ينبع عن عدم الشراهة في الأكل، وكذلك إطالة المضغ. وهم يعتبرونها الآن أنها من الناحية الصحية مفيدة، إطالة المضغ يقول حتى تنزل الإنزيمات الموجودة في الفم ويستفيد منها الإنسان عند هضم الطعام. وبكل حال تبقى هذه أمور مباحة، والقول بالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فهذه أمور مباحة. ويمسح الصحفة، الصحفة يعني الوعاء الذي يؤكل فيه، لحديث أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت الصحفة وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، ويعني بأن يلعق الصحفة بعد الأكل، الوعاء الذي يأكل فيه يلعقه، فإنه ربما تكون هذه البقايا هي التي فيها البركة. ويأكل ما تناثر، يعني السنة أن يأكل ما تناثر من الطعام، لحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. ويغض طرفه عن جليسه، يعني لئلا يستحي منه، فلا ينظر لمن حوله كيف يأكل ويتبعه بنظرات، هذا خلاف المروءة وخلاف الأدب، لكن هذا يعني يقول إنه أولى ولا يصل إلى درجة الاستحباب. ويؤثر المحتاج، يعني يؤثر المحتاج على نفسه، وهذا يحتاج إليه عند الجوع عند الفقر، والله تعالى أثنى على المؤثرين فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رجل مجهود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع نسائه وكلهن قلنا ما عندنا إلا ماء. سبحان الله، هو أكرم البشر ومع ذلك جميع بيوته جميع زوجاته التسع كل واحدة تقول ما في بيتي إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليل رحمه الله؟ قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فذهب إلى زوجته وانظر إلى المرأة الصالحة، قالت ما عندي إلا قوت صبياني، قال علليهم بشيء حتى يناموا ونقدم طعام الصبيان للضيف ونطفئ السراج، أذهب كأني أريد أن أصلحه فأطفئه وأتظاهر عند هذا الضيف أني أكل معه وأنا لا أكل. فأكل الضيف حتى شبع، وبقي الرجل وزوجته وأولاده جائعين طاوين. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عجب من صنيعكم الليلة أو ضحك، وثم أنزل سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يتواضع وأن لا يستنكف من الأكل مع هؤلاء، فيأكل مع الجميع، يأكل مع الزوجة، يأكل مع الولد، يأكل مع الطفل، يأكل مع الجميع. ويلعق أصابعه، لعق الأصابع سنة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لكن أمر بلعق الأصابع، احنا قلنا سنة، ما الذي يصرف هذا الأمر عن الوجوب؟ نعم أحسنت، أنه في الآداب، وإلا الذي لا يقول بقاعدة أن الأمر في الآداب محمول على الاستحباب يشكل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه يشكل عليه، ولذلك يلتزمون مثل الشيخ الألباني رحمه الله يرى وجوب لعق الأصابع، يقول هذا أمر والأصل الأمر يقتضي الوجوب، لكن على قول الجمهور، الجمهور يقول لا، هو صحيح أنه أمر لكنه في الآداب، والأمر في الآداب محمول على الاستحباب، والنهي في الآداب محمول على الكراهة، فهذه القاعدة تفيد طالب العلم، لكن الذي لا يقول بها تأتي عليه إشكالات كثيرة، فمنها هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع، طيب الأصل في الأمر يقتضي الوجوب، فمن لم يلتزم بقاعدة أن الأمر في الآداب يقتضي الاستحباب يلزمه أن يقول بوجوب لعق الأصابع، ولذلك الألباني رحمه الله التزم بهذا اللازم. قال لكن يعني أيضا نفس الكلام الذي قلناه قبل قليل، لم يقل أحد بوجوب لعق الأصابع سوى الظاهرية، وقول الظاهرية هنا غير معتبر. ويخلل أسنانه، يخلل أسنانه يعني بعود ونحوه، وقد روي في ذلك حديث ضعيفة منها إن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس، لكن حديث ضعيف أو موضوع. وترك تخليل الأسنان يضعفها وأيضا يجعلها محلا للسوس الذي ينخر الأسنان. لكن القول بأن باستحباب تخليل الأصابع يحتاج إلى دليل، فالأظهر والله أعلم أنه مباح، يعني هذا من الآداب الصحية، لكن لا تصل إلى درجة الاستحباب، الاستحباب يحتاج إلى دليل. قال: ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره. يعني عندما يخلل أصابع بعد الطعام بعود ونحوه فقد يخرج بقايا الطعام، فيقول إنه يلقي ما أخرجه، يلفظه ولا يبتلعه، يكره، ولا إلا إذا اقتلعه بلسانه فلا بأس أن يبتلعه. وهذا قد روي في حديث لكنه ضعيف، حديث من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك باللسان فليبتلع، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. كما ترون ليس عليه نور النبوة. هذا الحديث رواه أحمد وابو داود لكنه حديث ضعيف، ويظهر أن هذا كله داخل في دائرة المباح. ويكره نفخ الطعام وأيضا نفخ الشراب، وهذا قد ورد النهي عنه كما في حديث ابن عباس. والسنة عند الشرب أن يشرب 3 مرات، وقال عليه الصلاة والسلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء 3، يعني يشرب 3 مرات، ويقول إنه أروأ وأمرأ وأبرأ. وتكلم عن هذا ابن القيم في الطب النبوي: أروأ يعني أكثر ريا، وأمرأ أسهل في الشرب، يشربه مريئا، وأبرأ شرحها ابن القيم في الطب النبوي، يقول إن المعدة فيها حرارة، فإذا أتاها الماء فجأة هذا يضرها، ولذلك فالأحسن يجعلها على 3 مرات. ويشبه هذا بالقدر، القدر الذي أقد تحت نار، عندما تصب فيه الماء دفعة واحدة يطيش ما في القدر، لكن عندما تصب الماء دفعات لا يطيش، هكذا المعدة. فمثلا عندما تشرب الماء تقسم الشربة 3 مرات. طيب هل تسمي عند كل مرة؟ نعم، تقسم الماء 3 مرات، بسم الله ثم تشرب، هذه المرة الأولى الحمد لله، الثانية كذلك، الثالثة كذلك، يكون بهذه الطريقة، تقسم الماء 3 مرات، بسم الله ثم تشرب ثم تقول الحمد لله، ثم الثانية بسم الله ثم الحمد لله، ثم الثالثة بسم الله ثم الحمد لله، هذا هو الأكمل والأفضل، وأمرأ وأروأ وأبرأ. انظر هذه الفوائد 3: أمرأ وأبرأ وأروأ. فهذه ينبغي أن يحرص المسلم عليها، عندما تشرب تحرص على هذه السنة، أن تقسم الشرب 3 مرات، وتسمي عند كل مرة وتحمد الله تعالى. والنفخ في الطعام، قال الآمدي: لا يكره إذا كان حارا، وصوبه صاحب الإنصاف، وهذا إذا كان خاصا بالإنسان، أما مع الناس لا ينفخ فيه مطلقا. قال: وكونه حارا، يعني يكره أن يأكل الطعام حارا، واعتمدوا في هذا على حديث كلها ضعيفة، من حديث أبي هريرة: لا يأكل الطعام حتى يذهب بخاره، أبرد بالطعام الحار فإن الطعام الحار غير ذي بركة، كلها حديث ضعيفة. وأيضا حديث أسماء أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره تقول هو أعظم البركة، وهذه كلها كما ذكرنا ضعيفة، والكراهة تحتاج إلى حكم شرعي. فيقال أن الأولى أن لا يأكل الطعام حارا، لكن لا يتعلق بذلك حكم شرعي. وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع، يقولنا يكره ذلك، لأن في هذه مشابهة للمتكبرين، ولأنه مظنة للشرح، ولكن الذي يظهر أن لا تصل المسألة لدرجة الكراهة، الأمر في هذا واسع، يعني خلاف الأولى. أو بشماله، يعني يكره أن يأكل بشماله، يقول أن هذا قول الجمهور، ورجحنا قبل قليل أنه يحرم. ومن أعلى الصحفة أو وسطها، يعني لا يأكل من أعلى الصحفة أو وسطها، وإنما يأكل من جوانبها مما يليه كما سبق. ونفض يده في القصعة، يكره أن ينفض يده هكذا، لأن هذا مما تستقدره النفوس. وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة، يعني عندما يأكل يقدم رأسه هكذا وهذا يعني مكروه. وكلامه بما يستقذر، هذا إذا أكل الإنسان مع غيره فلا يتكلم بكلام يستقذره الحاضرون أو يتمخط عند الأكل ونحو ذلك. وأكله متكئا، يعني يكره أن يأكل متكئا، وجاء في حديث أبي حنيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا. والقول بالكراهة هو قول الجماهير خلافا للظاهرية الذين قالوا يحرم أن أكل متكئا، والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مكروه، لأنه فيه نوع من الاستخفاف بالنعمة، ولأن فيه يعني مظهر من مظاهر الترف غير المقبول. لكن ما معنى الاتكاء؟ الاتكاء العلماء فيه في معناه أقوال، فمنهم من قال إن معنى الاتكاء أن يعتمد بيده اليسرى على الأرض، ومنهم من قال إن الاتكاء على الجنب، ومنهم من قال إن الاتكاء هو التربع. والأقرب والله أعلم أن الاتكاء معناه الميل على أحد الشقين، الميل على أحد الشقين، يعني هكذا مثلا تأكل هكذا أو هكذا، يعني هذا معنى الاتكاء، تميل لأحد الشقين وتأكل أو تشرب. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، واستدلوا يعني أصحاب هذا القول استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قلنا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال. هذا موضع الشاهد، وكان متكئا هكذا ثم جلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا ليته وسكت. فالأقرب والله أعلم أن الاتكاء معناه أن يميل إلى أحد الشقين، فيكره أن يأكل أو يشرب وهو متكئ، إنما إذا أراد أن يأكل أو يشرب يجلس ويأكل أو يشرب. كونه يأكل وهو متكئ هذا يعني هذه كما ذكرنا فيها تشبه بالمتكبرين، وأيضا قد تضر الإنسان أيضا الأكل أو الشرب بهذه الطريقة. إذا كان مريضا فيعني هذا معذور، كلام في غير المريض في الأحوال المعتادة. وأكله كثيرا بحيث يؤذي أو قليلا بحيث يضره، يعني لا يكثر الإنسان من الطعام بحيث يؤذيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقوم من الصلبة. ولكن لو شبع أحيانا على غير الغالب فلا بأس، لأنه جاء في قصة أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه اللبن قال اشرب، قال فشرب ثم قال اشرب ثم قال اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فهذا يدل على أن يعني أنه لو شبع أحيانا فلا بأس، لكن ينبغي أن يكون الغالب يعني أنه لا يكثر الأكل ولا أيضا يأكل قليلا بحيث يضره، إنما يكون معتدلا في ذلك. وهذه كلها يعني آداب يظهر لا يتعلق بها حكم شرعي، كلها آداب يعني على سبيل الأولوية. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا، هذه العبارة مقولة على الإمام أحمد وأتى بها المؤلف هنا، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، يعني مع أرباب الدنيا يكون بالأدب لا يأتي بشيء يخل بالمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، يعني بإيثار والتواضع والاحترام، لأن الغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين، ومع العلماء بالتعلم، يتعلم من أدبهم ومن سمتهم ومن طريقتهم، ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، يعني مع الأصدقاء يكون بالانبساط وبالسواليف والحديث المناسبة التي تليق بالحال، فلا يكون فيه كلام محرم ولا يكون أيضا صامتا، كما قال الشافعي يقول الوقار في البستان يخالف المروءة. فبعض الناس إذا ذهب مع أصدقائه أو أصحابه في برية أو نحو ذلك يغلب عليه الصمت، لقل أولى أن ينبسط معه، لأن هذا يدخل السرور على من معه وعلى نفسه أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني جعل الصمت المرحلة الثانية، الأولى ليقل خيرا، فليقل خيرا أفضل من الصمت. ومن كونه يقول خيرا أنه يأتي بكلام يؤنس به من حوله، بكلام مباح يؤنس به الحاضرين، فلأن الإنسان إذا كان في المجلس وكان صامتا لا يتكلم الناس تستوحش منه، خلاف ما إذا كان يباسطهم ويؤانسهم. لكن المهم أن يكون في دائرة الكلام المباح، والعامة تفضل هذا الإنسان الذي يؤنس الحاضرين ويباسطهم في الكلام ويتحدث معهم أكثر من الذي يكون صامتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم فليقل خيرا على الصمت، يعني الصمت إذا لم يقل خيرا يصمت أحسن، لكن إذا كان سيقول خيرا هذا مقدم. وخير من ذلك أنه يلقي على الحاضرين إما كلمة يعني دعوية أو توجيهية أو مسألة علمية أو نحو ذلك، أو أنه يأتي بكلام فيه مؤانسة ومباسطة للحاضرين، فهذا أحسن من الصمت، لأن هذا يدخل السرور على من معه. وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان. يعني هل يجوز للضيف إذا دعي أن وأتى فقير أن يعطيه من الوليمة، أو أتى هر مثلا أو قط أو نحو ذلك يعطيه؟ يقول مؤلف فيه وجهان عند الحنابلة، والأظهر الجواز، لأن هذا مما يتسامح فيه عرفا، إلا إذا علم بأن صاحب الوليمة يكره ذلك فلا يفعله. أما إذا كان يعلم أن صاحب الوليمة لا يكره ذلك فلا بأس أن يعطي السائل أو أن يعطي حيوانا كهر ونحوه، فهذا مما يتسامح فيه. طيب أدري نأخذ الفصل هذا أو نؤجله، باب عشرة النسب بقي فصل، نعم يسير نأخذه. طيب كله في الآداب لن نطير فيه إن شاء الله. قال والسنة أن يحمد الله إذا فرغ، إذا فرغ من الأكل والشرب يحمد الله، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. ينبغي أن يعود المسلم نفسه كلما أكلت أو شربت قل الحمد لله، أو تأتي بأية صيغة من الصيغ الواردة. قال ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لكن هذا الحديث ضعيف، حديث معاذ بن أنس، وجاء في حديث أبي أمامة الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو يأتي بأية صيغة، لكن المهم أن يأتي بكلمة الحمد لله ويدعو لصاحب الطعام. السنة أنك إذا أتيت لصاحب طعام وفرغت من ذلك أن تدعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للرجل الذي ضيفهم قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، رواه مسلم. هذا أصح ما ورد في الدعاء لمن قدم طعاما، أصح ما ورد هذا الحديث. إذن أصح ما ورد في الدعاء لمن قدم طعاما اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وجاء في حديث أنس أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، في سنده ما قال، لكنه مجموع طرقه ثابت. ولو أتى بأية صيغة فلا بأس، كان يقول مثلا أنعم الله عليكم أو أكثر الله خيركم أو نحو ذلك من العبارات المناسبة، لكن المهم أن من أتى لطعام، من دعي لطعام، فالسنة أن يدعو لصاحب الطعام بعد الفراغ منه. وهذه سنة ولله الحمد شائعة عند الناس اليوم، لكنها تتأكد في حق طلاب العلم، فليس من المناسب أن يدعوك إنسان إلى طعام وتقوم ولا تدعو له، ادعو له بأي دعاء بأي دعاء، والأفضل أن تأتي بما ورد اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اي نعم، يعني المهم أنه يدعو بأية صيغة. قال ويفضل منه شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضيلته، يعني أن الضيف لا يأكل الطعام كله يبقي شيئا، لكن هذا لا دليل عليه. المؤلف لعله ربط هذه مسألة التبرك، وهذه يعني المؤلف عفى الله عنه وعنه يعني أتى بهذا القول، لكنه يعني قول غير صحيح، جانب المؤلف فيه الصواب. التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك به عليه الصلاة والسلام في حياته، ويتبرك بآثاره بعد وفاته. ولذلك كان عند أم سلمة جلجل فيه شعرات من فضة كانوا يتبركون بها. ويعني لو مثلا قدر أنه وجد شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به، لكن نحن الآن في القرن 15 الهجري أكثر ما ينقل أن هذا من أثار النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بأثاره، لأن هذا هو المقول عن الصحابة. الصحابة لم يكونوا يتبركون بغير النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالعشر المبشرين بالجنة ولا بغيره، ولو كان هذا مشروع لفعله الصحابة ولا تسابقوا إليه. فالصواب إذن أنه لا يشرع التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، والتبرك بأثار الصالحين الموجود عند بعض الطوائف هذا من البدع. وإن كان المؤلف هنا نص عليه، لكن المؤلف يعني قد جانبه الصواب في هذه المسألة، وهذا يعني يبين أهمية التحقيق لدى طالب العلم. قد يجد بعض يعني مؤلفات حتى عند بعض فقهاء الحنابلة يعني مع حرصهم على العقيدة السلفية واجتناب البدع، لكن قد يوجد في بعض الكتب ما يوجد من مثل هذه المسائل. قال: ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أعلن النكاح. قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فالسنة إعلان النكاح وضرب الدف فيه للنساء. قال: لا حلق فيه ولا صنوج للنساء، يعني اشترط في الدف أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج، والصنوج هي ما يجعل في إطار الدف من النحاس والحديد ونحوه، وأما الطبل فلا يجوز. والفرق بين الطبل والدف أن الدف مغلق من جهة واحدة ومفتوح من الجهة الأخرى، أما الطبل فمغلق من الجهتين. والطبل قد ورد فيه حديث إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل. وقوله للنساء، وهذا باتفاق العلماء أنه يباح أو يستحب ضرب الدف للنساء في العرس، وقد كان هذا الشائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره للرجال، يعني يكره ضرب الدف للرجال في العرس، وهذه مسألة محل خلاف، فمنهم من قال إنه مكروه لأن هذا من شأن النساء ولأن فيه تشبه بالنساء، ومن علماء من قال إن ضرب الدف للرجال في العرس مباح لأن المقصود هو إعلان النكاح، وقالوا لأن إعلان النكاح بالدف للرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء، لأن النساء يفعلن ذلك في أماكن مغلقة بينما الرجال في أماكن مفتوحة، فيكون هذا أبلغ في الإعلان. هذا هو الأقرب والله أعلم. لكن هل الناس يتقيدون بذلك؟ ما يتقيدون، لو يتقيدون بالدف قلنا ما في إشكال للرجال، لكن يضربون الطبل ويتجاوزون الطبل إلى المعازف، فهذا يعني هو الذي فيه الإشكال. الأصل في الدف، الأصل فيه يعني إذا أردنا تأصيل المسألة، هل الأصل فيه الجواز أو الأصل فيه المنع؟ الأصل فيه المنع، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل بيت عائشة وعندها جاريتان تضربان الدف وتغنيان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا وقد حول وجهه إلى الجهة الأخرى، فدخل أبو بكر مغضبا ونهر عائشة وقال: أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وقال: دعهم يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. الشاهد من هذا أن أبا بكر فهم أن الدف أنه لا يجوز، ولذلك نهر عائشة وأنكر عليه هذا الإنكار الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام هل أقر على هذا الفهم أو لم يقره؟ أقره، لكن بيّن أن هذه حالة مستثنات لكونه عيدا، وهذا يدل على أن الأصل فيه المنع. فخذ يعني هذه الفائدة في تأصيل المسألة. على ذلك لو اقتصر الرجال على ضرب الدف في العرس فلا بأس، لكن لا يزيدون على ذلك. ولا بأس بالغزل في العرس، يعني يأتي بقصائد فيها غزل، لكن اشترط في ذلك شرطان. الشرط الأول أن يكون غزلا عفيفا فلا يكون فاحشا، والشرط الثاني أن لا يكون بامرأة معينة. فإذا تحقق هذا الشرطان فلا بأس، لأن ذلك كان يلقى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال كعب: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وهذا نوع من الغزل لكنه غزل عفيف وليس بامرأة معينة. وأيضا في قول الجواري: ولو الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم، هذا نوع من الغزل إلى غير ذلك مما ورد. وضرب الدف في الختان، يعني لا بأس بضرب الدف في الختان. كانوا قديما عند الختان يضعون مثل الحفلة ويضربون الدف، لكن هذا يعني هذا في وقت الحاضر انقطع، كان هذا قديما موجود. لكن القول بجوازه هنا يحتاج إلى دليل. نحن أصلنا قلنا الأصل عدم الجواز، فاستثناء الختان يحتاج إلى دليل، ولذلك الأقرب أنه باق على التحريم. وقدوم الغائب كالعرس، يعني يجوز ضرب الدف عند قدوم الغائب، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب الدف. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لها أن تضرب الدف. ثم دخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها، خافت من عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يخاف منك يا عمر. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه المرأة على ضرب الدف عند قدومه، لكن هل هذا لكل غائب أو يختص بصاحب الجاه والمنصب كالأمير ونحوه؟ قولان للعلماء. أيضا يجوز ضرب الدف في العيد، لقصة القصة السابقة في الجاريتين التي كانت تضربان الدف، لكن يقتصر على الدف. المشكلة عند كثير من الناس أنهم ما يقتصروا على ما ورد، يتوسعون. لو اقتصر الناس في الأعياد على ضرب الدف هذا لا بأس به. ونقف عند باب عشرة النساء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا السؤال يقول فيه السائل: هل يجوز للأب أن يمنع أبناءه من زيارة والدتهم التي تقيم في بيت زوجها، وهل يصح أن يزور والدتهم في بيتها دون إخبار والدهم؟ أولا، لا يجوز للأب أن يمنع أولاده من زيارة أمهم حتى ولو كان في بيت زوجها، هذا لا يجوز. ومنع الأب لأولاده من زيارة أمهم حرام عليه، يكسب بذلك آثاما وأوزارا. ولا يجب على الأولاد طاعة أبيهم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن يمنع الأب أولاده من زيارة أمهم، وعلى الأب أن يتقي الله عز وجل وأن يسمح بل يحث أولاده على زيارة أمهم، لأن منعه إياهم معنى ذلك أنه يأمرهم بالعقوق، والعقوق من أكبر كبائر الذنوب، فعليه أن يتقي الله عز وجل. لكن إذا لم يستجب الأب لذلك فلا يطيعه أولاده ويزورون والدتهم، وإذا كانوا يخشون من غضبه يزورون والدتهم ولو سرا من غير أن يخبروا أباهم بذلك. إذا صليت العشاء وأردت أن أصلي السنة الراتبة، هل يصح أن أنوي أنها أيضا شفع لكي أصلي بعدها ركعة الوتر؟ السنة الراتبة تختلف عن صلاة الوتر، فلا يكون هناك تداخل بينهما في النية، إنما تنوي السنة الراتبة، وصلاة الوتر مستقلة. صلاة الوتر أدناها ركعة ولا حد لأكثرها على القول الراجح، فتكتفي بتنوي بأن هذه هي السنة الراتبة صلاة العشاء. وإذا أردت أن توتر، إما أن توتر بواحدة أو تجعلها ثلاثا ثنتين ثم واحدة، والأفضل أن توتر بإحدى عشرة ركعة. صلاة الوتر وردت بعدة صفات، أفضلها وأكملها وهي يعني الصفة التي عليها أكثر الأحاديث: مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، لكن له أن يأتي بإحدى الصفات الواردة على غير الغالب، على غير الغالب، انتبه لهذا القيد، لأن بعض أئمة المساجد في رمضان يسرد ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد طوال رمضان، هذا خلاف السنة. إذا فعل ذلك يفعله أحيانا على غير الغالب، لكن الأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. هل السائق غير المسلم الذي عند عائلة مسلمة ولم يقم الكفيل بدعوته للإسلام يحاجونه يوم القيامة ويأثم الكفيل؟ الكفيل يعتبر مقصر لكنه لا يأثم ولا يحاجونه، لأن هذا ليس فرض عين، الدعوة فرض كفاية ليست فرض عين. فالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كلها من فروض الكفاية، لكن هذا الكفيل يعتبر مقصرا، لكن من حيث الإثم لا يأثم. ما حكم من له ابن أو بنت يأمرهم بالصلاة ولكن مرة يقوم أحدهم ويصلي ومرة يتأخر ويعجز عن إيقاظه، فماذا يفعل؟ هذه المشكلة يشكو منها كثير من الآباء والأمهات، فعليهم أن يصبروا. والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فلا بد من الصبر مع الاستمرار في الإيقاظ وفي النصح. وإذا أمر الأب أو الأم ابنه بالصلاة برئت ذمته وأصبحت المسؤولية على هذا الابن أو البنت، فإن لم يصلي فهو الذي يتحمل الإثم، لكن أبوه وأمه لا بد أن يأمره بالصلاة وأن يستمر على ذلك، يعني في كل وقت يأمره بالصلاة. رجحتم أن سجود السهو قبل السلام في ثلاث حالات، أحدها إذا جاء بعد الشك يقين وغلب الظن. ذكرنا الخلاف في سجود السهو، قلنا من العلماء من قال إنه قبل السلام مطلقا، ومن قال بعد السلام مطلقا، ومن قال إذا كان عن زيادة فبعد السلام، وإذا كان عن نقص فقبل السلام. وذكرنا أن القول الراجح أنه قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأنهما بعد السلام، بأن سجود السهو فيهما بعد السلام، وهما إذا سلم عن نقص في عدد الركعات، وإذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فيكون سجود السهو قبل السلام إلا إذا كان فيه نقص في عدد الركعات، بأن صلى مثلا الظهر ثلاث ركعات ثم تنبه ونبه فأتى بالرابعة، فيجعل سجود السهو بعد السلام، لأن هذا بعينه هو الذي حصل في قصة اليدين وسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. الحالة الثانية إذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن، يعني شك هل هي ثلاثا أم أربعا، فغلب على ظنها أنها أربع، فيعمل بغلبة ظنه ويسجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود وفيه فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. وما عدا ذلك قبل السلام، ومن ذلك أن يشك شكا متساويا، يعني 50% أنها ثلاث، 50% أنها أربع، فيبني على اليقين وهو الأقل يجعلها ثلاثا ويأتي بواحدة ويسجد قبل السلام. فتبين بهذا أن الشك ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون شكا متساويا ليس فيه ترجيح فيبني على اليقين ويسجد السهو قبل السلام، القسم الثاني أن يكون شك معه غلب الظن وترجيح فيعمل بغلبة ظنه ويسجد السهو بعد السلام. أي نعم، نعم، سجود السهو يسلم ثم يأتي بسجدتين بينهما جلسة. يقول نقل النووي أن الشافعي يستحب قراءة القرآن عند دفن الميت، هذا محل نظر، الأقرب أن هذا غير مشروع لأنه لا دليل يدل لذلك، حتى وإن نقله النووي عن الشافعي وعن غيره من أهل العلم، لأنه كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأقرب أن هذا غير مشروع. ما حد عورة النظر للرجل؟ عورة النظر تنقسم إلى قسمين، العورة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة، وعورة النظر، وهذه الواجب ستر السوءتين وما حولهما، اختلف العلماء في الفخذين هل هما عورة أم لا، فمنهم من قال إن الفخذين عورة، وكما في الحديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، لكن في سنده مقال. والقول الثاني أنه ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذيه في عدة مواطن، كما في لما كان جالسا عند البئر ودخل أبو بكر وعمر وهو كاشف عن فخذيه، لما دخل عثمان غطى فخذيه وقال ألا استحم، وسئل عن ذلك فقال ألا استحم الرجل استحم منه الملائكة. وأيضا لما كان في غزوة خيبر على فرس كان كاشفا عن فخذيه ونحو ذلك. وهذا هو الأقرب الله أعلم، إلا إذا كان كشف الفخذ يترتب عليه فتنة كأن يكون شابا ونحو ذلك، أما لو كان لا يترتب عليه فتنة مثل إنسان كبير في السن مثلا أو عامل من العمال ونحو ذلك، فالأظهر يعني أن هذا لا يدخل في العورة. ما حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المنقول عن أكثر الصحابة، خلافا للحنفية الذين أوجبوا الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. لكن جميع الأحاديث المروية في زكاة الحلي المعد للاستعمال ضعيفة، قال الإمام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء، ولهذا فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. يقول هل ما ذهب إليه صاحب الدليل التفويض قد نقل لأنه نسبه إلى مذهب السلف؟ لا، هذا يعني غير صحيح. التفويض يقول العلماء إن التفويض شر من التأويل، التفويض أشر وأسوأ من التأويل، وليس مذهب السلف التفويض. السلف يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف وغير تمثيل وغير تعطيل وغير تكييف، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. أما القول بأن مذهب السلف هو التفويض فهذا قول باطل، بل التفويض شر من التأويل، كلاهما باطل، التأويل والتفويض، ونسبة ذلك للسلف نسبة غير صحيحة، وتكلم عن هذا العلماء كثيرا، من أحسن من تكلم عن ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وبينوا أن القول نسبة التفويض إلى السلف أنه قول باطل. ما حكم الدعاء يا خفي الألطاف؟ الله تعالى لطيف، ومن معاني اللطف إيصال الخير إلى الإنسان بخفية، فإيصال المعروف والخير للإنسان بخفية هذا يعتبر لطف، لطف من الله عز وجل، أن الله يحسن إليك بأمر خفي، بأمر خفي، فيظهر أن هذا الوصف أنه وصف يعني صحيح يدخل في هذا المعنى. ما الضابط في قول الصحابي الذي يأخذ حكم المرفوع؟ الضابط فيه الذي ليس للعقل فيه مجال للنظر والاجتهاد، فهذا هو يأخذ حكم المرفوع، وهذا عند التنظير متفق عليه بين العلماء، لكن عند التطبيق يختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، كثير من المسائل عند التنظير علماء يتفقون عليها، عند التطبيق يختلفون. مثلا يقول لا قياس في العبادات، ثم تجدهم يقيسون في العبادات، تجد حتى الظاهرية الذين يمنعون القياس يقيسون، فعند التنظير تجد يعني الاتفاق، أما عند التطبيق تجد الاختلاف. كيف يكون الدعاء بأسماء الله أو صفاته؟ تقول تأتي باسم أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته وتدعو بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، ونحو ذلك. والله تعالى ذكر أدعية في القرآن الكريم مختومة بأسمائه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت الوهاب، فختمها الله تعالى بالوهاب لأن هذه هبة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ولهذا ينبغي أن يكون الاسم موافقا للطلب، فإذا قلت وهب لي من لدنك رحمة فيقول تقول إنك أنت الوهاب، مثلا ما تقول إنك أنت الغفور، تقول إنك أنت الوهاب. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أيضا كما في قول الله تعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء، ونحو ذلك. فيأتي باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته يختم بها الدعاء أو يقدمها بين يدي الدعاء، وهذا من أسباب الإجابة. مثلا تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، ونحو ذلك. أنا طالب متخرج من الجامعة قبل أشهر ولا زلت أبحث عن عمل، ويأتيني شيء من الحزن والهم، فهل من نصيحة؟ ننصحك بأمرين. الأمر الأول أن تفعل السبب، فالله تعالى له سنن في الكون، لا يبقى الإنسان بدون فعل السبب وينتظر أن تأتيه الوظيفة. الله له سنن في الكون، لابد من احترام هذه السنن، فافعل السبب، قدم على المجالات التي يمكن أن يحصل لك فيها الوظيفة المناسبة. والأمر الثاني الدعاء، إذا فعلت السبب تدعو الله عز وجل أن ييسر لك الوظيفة، لأن الوظيفة من جملة الرزق، والدعاء بالرزق أمر مشروع ومطلوب، فتفعل هذين الأمرين وتجتهد فيهما، تفعل الأسباب وتسأل الله تعالى أن ييسر لك الوظيفة المناسبة. إذا استنفدت فعل الأسباب ودعوت الله عز وجل فلا داعي للحزن ولا داعي للقلق، لأن الرزق المكتوب لك سيأتيك، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجنين في بطن أمه وأنه عندما تمر عليه 4 أشهر يأتيه الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر ب4 كلمات، أول كلمة قالها عليه الصلاة والسلام ما هي؟ بكتب رزقه، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فالرزق مكتوب، فلا داعي للحزن ولا داعي للقلق، ما كان من الرزق سيأتي لك، لكن المهم ألا تعطل الأسباب، تفعل الأسباب، لا بد أن تفعل الأسباب وأن تبحث عن الرزق، لا تنتظر الرزق يأتي لك، كما قال عمر السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، فأنت افعل السبب واسأل الله عز وجل الرزق، وبعد ذلك لا داعي للقلق ولا داعي للحزن، لأنك استنفدت الأسباب والرزق بيد الله عز وجل. أي نعم. ما القول الصحيح في دوران الأرض والشمس؟ الشمس تدور بنص القرآن، وأيضا هذا هو الذي يعني عليه علم الفلك قديما وحديثا، الله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها، وكذلك أيضا الأرض، الأرض تدور ولها دوران حول نفسها وحول الشمس، ومن آثار دورانها حول نفسها الليل والنهار وحول الشمس الفصول 4، والله تعالى قال وكل في فلك يسبحون، كل أجرام السماوية تدور، كل في فلك يسبحون، وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل. وقد ذكر بعض المفسرين، ذكر ذلك صاحب التحرير وغيره، أن قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، أن المقصود بذلك دوران الأرض، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقول بعض العلماء إن هذا يكون يوم القيامة، هذا لا يناسب السياق، لأن الله قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا دليل على أن المقصود يعني شيء في الدنيا. فهذه المسألة الأظهر الله أعلم أنه كما قال ربنا سبحانه وكل في فلك يسبحون، كل يسبح ويدور بالطريقة التي هيأه الله تعالى عليها. وعلى طالب العلم عليه ألا يقول ما لا يعلم، ولا تقف ما ليس لك بعلم، لأن بعض الأخوة يجزم في هذه المسائل بأمور معينة وينسبها للشرع، فلا تقل بشيء لا تعلم، إذا كنت لا تعلم في هذه الأمور قل لا أعلم، لكن الجزم بأن الأرض ثابتة أو أن الشمس ثابتة أو نحو ذلك يعني لا تجزم إلا بعلم. الشمس تدور وتجري لمستقر الله، ولا يجوز اعتقاد غير ذلك، لأن الله قال والشمس تجري، فلا بد من أن تعتقد أن الشمس تجري. أما الأرض ليس في النصوص شيء صريح، لكن قول الله تعالى وكلهم في فلك يسبحون يشير لهذا المعنى، فالأقرب أن يقال إنها جميع الأجرام تدور كلها، الشمس والقمر وغيرها من الأجرام، وهو ظاهر القرآن وكلهم في فلك يسبحون، وهو الذي عليه أيضا علم الفلك أنهم يرون أن كل أجرام السماوية لها دوران. يقول التفريق بين الزائر والضيف، بحثت في المعاجم فلم أجد من ذكر ذلك، ذكره الفقهاء في كتاب الأطعمة، ذكروا ذلك وذكروا أنه لا تجب الضيافة إلا بشروط، لو رجعت لكلام الفقهاء والأستاذ سبيل سيأتينا إن شاء الله هذا الكلام، ذكروا أن الضيافة لا تجب إلا بشروط، ومنها أن يكون القادم يكون من خارج البلد، فهذا تجده في كلام الفقهاء. ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك بصورته الموجودة الآن كتأجير السيارات؟ الصورة الموجودة الآن هي الصورة الجائزة بشرط ألا يوجد شرط غرامة التأخير. التأجير المنتهي بالتمليك له عدة صور، من الصورة التي منعتها هيئة كبار العلماء وهي أن يجتمع التأجير مع التمليك في العقد نفسه، وهذه لا تجوز، وهذه الصورة غير موجودة الآن، وأصلا الشركات والبنوك لا تريدها لأنهم يريدون أن تبقى الملكية للمؤجر. الصورة الثانية من الصور، يعني من الصور الجائزة، أن يكون تأجيرا حقيقيا تترتب عليه أثر عقد الإجارة مع وعد بالتمليك، وهذه الصورة الشائعة الآن، هذه لا بأس بها، لكن بشرط ألا يوجد فيها شرط غرامة التأخير. طلعتنا على بعض عقود التأجير مع الوعد بالتمليك، وجدت إشكالية في بعضها في شرط غرامة التأخير. إذا وجد فيها شرط غرامة التأخير هذا الشرط غير جائز، لكن لو خلى من شرط غرامة التأخير فيبقى على الأصل، وهو أن هذا عقد تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك، إما بطريق الهبة أو بالبيع بسعر مخفض وهو ما يسمى بالدفعة الأخيرة، فهذا لا بأس به. فالصورة الموجودة الآن هي الصورة الجائزة، لكن انتبه من عدم وجود شرط غرامة التأخير. الأسئلة الواردة كثيرة، يعني بقية الأسئلة لعلنا نؤجلها إلى درس غد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.